بحطك على طرف الشال لولا كلام الناس بحطك على طرف الشال انت حبيبي ومجنني انت حبيبي ومجنني السوق والدي الهلالية سلم على التجار ردوا له التحية.